الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فاجعل الحزن إذا شئت سهلا، سهل علينا أمورنا واشرح صدورنا ووفقنا لطاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فاجعل الحزن إذا شئت سهلا، سهل علينا أمورنا واشرح صدورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. مرحبا بكم في المجلس الأول من مجالس شرح الأربعين النووية. وكما سمعتم من شيخنا الدكتور علي وفقه الله أن هذا الشرح أو هذه الدورة سيعطى فيها شهادات حضور للطلاب الذين حضروا الدورة، للذين حضروا الدورة. وهناك أيضا إجازة، هذه الإجازة هي بالسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله، ستعطى في آخر الدورة بإذن الله جل وعلا، ستعطى في آخر الدورة بإذن الله. وشرط الإجازة حضور المجالس كلها دون غياب، فمن غاب مجلسا واحدا لا يأخذ الإجازة، لأن الإجازة تأتي إلى عندكم ونحن نسافر ونتعب لها يعني. أو حتى يعني الآن حتى من غير سفر مشايخنا الذين يعطون الإجازة يتعبون من أجلنا. والذي أعطاني الإجازة جزاه الله خيرا شيخ فاضل عالم محقق، فضيلة الشيخ المحقق العالم عبد السميع البرعي من مصر، رجل بذل وقته واقتطع من وقته لكي أحصل على الإجازة في الأربعين. فاليوم سنبتدئ بإذن الله جل وعلا قراءة أحاديث الأربعين والأربعين النووية وشرحها بإذن الله جل وعلا. كتاب الأربعين ألفه أو صنفه الإمام النووي رحمه الله، واقتدى بكثير من العلماء الذين صنفوا الأربعينيات وأخذوا فيها حديث، الحديث ضعيف، أن من جمع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم 40 حديثا وردت في روايات حشر مع كذا وكذا، ولكن أخذوا به في مسألة فضائل الأعمال، في مسألة فضائل الأعمال. لن أطيل كثيرا في المقدمة عن الأربعين النووية ولا عن الإمام النووي ولا ذلك الإمام الرائع، ذلك الإمام الذي بلغت كتبه الآفاق رحمه الله رحمة واسعة، ونحسبه الله حسيبه من إخلاصه ومن حسن تأليفه وتصنيفه واختياره وتبويبه وحسن صياغته لكتبه، بلغت الكتب هذه المبلغ. كان من المقرر أن يكون شرح الأربعين في الدورة لمدة ساعتين يوميا، ثم تقلصت الساعتان بقدرة قادر إلى 45 دقيقة، لكم أن تروا الفرق يعني. ولذلك سنقتصر في الشرح على بعض الأمور التي قد لا ينتبه إليها طالب العلم في هذه الأحاديث، وبعض الفوائد أحسبها فوائد عزيزة توجد في بطون الكتب، وسأبين لكم مراجع بعض الفوائد لمن أراد أن يتوسع. اليوم سنقتصر على حديثين، على حديثين من الأربعين، وغدا نأخذ كل يوم 6 إلى 7 أحاديث حتى ننتهي من 20 الأولى، ثم نرى الدورة الثانية بإذن الله جل وعلا، ونكمل ما بقي من الأحاديث 42 التي جمع الإمام النووي. وهذه الأحاديث هي أحاديث تجمع أصول الإسلام، أصول الإسلام، وهي تعتبر أمهات للأحاديث الأخرى، وهذا من حسن انتقائه رحمه الله، وهذا توفيق من الله جل وعلا الإمام النووي. الحديث الأول الذي معنا عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى، افتتح المصنف رحمه الله هذا الكتاب بهذا الحديث اقتداء بالسلف رحمهم الله، فإنهم كانوا يستحبون أن تبدأ الكتب والمؤلفات بهذا الحديث تنبيها منهم رحمه الله على حسن النية، على حسن النية واهتمام طالب العلم عامة والمؤلفون خاصة وطلاب العلم الشرعي بالأخص بمسألة الإخلاص وتنقية النية من الشوائب، فإن الله جل وعلا لا يقبل عملا ولا يقبل من العمل إلا ما كان صوابا وابتغي به وجه الله جل جلاله وتقدست أسماءه. وممن افتتح كتابه بهذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله. صحيح البخاري أول حديث فيه إنما الأعمال بالنيات، مع أنه لا يناسب الباب الذي بوبه، فقد بوب باب بدء نزول الوحي، بدء نزول الوحي، ثم أتى بهذا الحديث أولا يريد بذلك الاعتناء بالإخلاص لله جل وعلا. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. الفائدة الثانية، هذا الحديث ليس حديثا متواترا كما يظنه البعض من شهرته، بل هو من أحاديث الآحاد. وكما لا يخفى عليكم أن أحاديث الأحاد تنقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة: عزيز ومشهور وغريب. ما هو العزيز؟ ما رواه اثنان فأكثر، والمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر، والغريب. وهذا الحديث حديث الأعمال بالنيات، حديث عمر، هذا حديث غريب. ليس غريب في معناه، وإنما غريب في اصطلاح المحدثين، فهو حديث فرد غريب باعتبار، وحديث مشهور باعتبار آخر. فإذا أردنا بالشهرة ما اشتهر، فإن هذا الحديث من أشهر الأحاديث على الإطلاق. وأما عند الاصطلاح الحديثي فهو حديث غريب. لماذا؟ هذا الحديث يا إخوة، هذا الحديث رواه من الصحابة نحو 20 صحابيا. رواه من الصحابة كم؟ نحو 20 صحاب، قريب من 20 صحاب. كل أسانيد هذا الحديث بهذا النص لهؤلاء الصحابة ضعيفة، إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا الحديث لا يعرف إلا عن عمر بن الخطاب، ورواه عنه من جهة عمر علقمة، ورواه عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، ثم رواه عن التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري. عن يحيى بن سعيد الأنصاري اشتهر، أخذه عن يحيى بن سعيد الأنصاري خلق كثير جدا. وهنا فائدة تربوية، قد يكون الإنسان عالم ولا يشتهر علمه إلا من أحد طلابه الذين هم أقل منه علما، فلا شك أن يحيى بن سعيد الأنصاري لا يأتي في علم عمر بن الخطاب شيء، ولكن هذا الحديث اشتهر عن هذا الطالب الذي هو من طلاب طلاب طلاب عمر. انظر متى. ولذلك عليك بأداء العلم، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب أن تكون معلما أو كاتبا أو باحثا أو مؤلفا، تعمل ما ينبغي عليك ولا يشتهر علمك أصلا، ولكن يأخذون الناس بأقوالك وبتأليفك دون أن يعرفوا هذا كلام من، فيكتب لك الأجر ولا لا يكتب لك الأجر. ولذلك الإمام الشافعي من إخلاصه يقول: وددت أن يأخذ الناس مني هذا العلم ولا يسند إلي منه شيء. هذا من علم الإمام الشافعي رحمه الله. الفائدة الثالثة في الحديث: هذا الحديث أحد أركان الإسلام وقواعد الإيمان، فبعض العلماء عد هذا الحديث ثلث الإسلام. ثلث الإسلام حديث إنما الأعمال بالنيات. الإمام البيهقي بيّن ذلك، الإمام البيهقي في السنن الصغرى بيّن ذلك رحمه الله في سننه، في سننه نعم. الإمام البيهقي بيّن فقال: إن كسب العبد، يقول الإمام البيهقي: إن كسب العبد بقلبه ولسانه وجوارحه، بقلبه ولسانه وجوارحه. والنية أين محلها؟ وهو أحد الأقسام الثلاثة، إذا أصبح الثلث أو لم يصبح الثلث. قال أيضا: لأن العبادات هناك عبادات قلبية وهناك عبادات جسدية وهناك عبادات باللسان، فعبادات القلب مبناها على النية، وعبادات اللسان صحتها على النية، وعبادات الجوارح صحتها أيضا على النية. فلذلك كان هذا الحديث حديثا عظيما. ونية المؤمن بعض الأحيان تكون خير من عمله. الفائدة الثالثة أو الرابعة، هذه فائدة مهمة جدا، كثير ممن يشرح حديث إنما الأعمال بالنيات يا شباب ركزوا معي، يقول إنما أداة حصر، صح ولا لا؟ سمعتم هذا؟ يقول إنما حصر، فحصر الأعمال كلها أن تكون بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. طيب هل فعلا كل الأعمال بالنيات؟ أكلك عمل ولا ما هو عمل؟ رد، يحتاج نية؟ ها؟ شربك يحتاج نية؟ ركوبك السيارة يحتاج نية؟ طبعا لو نويتها شكر لله وهذا هذا فضل، بس ما تحتاج إلى نية، لا تعاقب عليها أصلا. شراء الكمبيوتر من أجل أن تكتب عليه شعر، شعر عن مدح جامعة نجران بس، خلاص لا علاقة بالدين في المسألة، يحتاج إلى نية؟ إذن إنما، لو قلنا أن إنما أداة حصر دائما ستسبب لنا إشكال. أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما، أو في قول ابن عباس أو في غيره، إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة، ما يوجد ربا آخر؟ ردوا عليه. ها؟ ربا الفضل. طيب كيف إنما أداة حصر؟ طيب أيضا حينما يقول الله جل وعلا إنما توعدون لآت، هل هي حصر بوعد الله جل وعلا في هذا المسألة أو هنا تأكيد؟ هنا المسألة تأكيد ليست حصر. إذن إنما ليست للحصر دائما. من فوائد الحديث أن إنما ليست للحصر دائما، وإنما هي أصلا إنما، إن حرف إن توكيد ونصب ثم اقترنت بها ما، فهمنا ولا لا؟ طيب ما هذه؟ قال بعض أهل العلم إذا كانت ما الموصولة مثلا بمعنى الذي، إن الذي كقول الله جل وعلا إنما توعدون لآت، فما هنا موصولة؟ إن الذي توعدون. قال إذا كانت ما موصولة بمعنى الذي فإنها لا تبطل عمل إن، لا تبطل عمل إن، وتكون زيادة تأكيد. فإنما توعدون لآت ليست أداة حصر، وإنما أداة توكيد، وعمل إن يبقى. ما عمل إن؟ تنصب ماذا؟ تنصب وتنصب المبتدأ وترفع. فإذا اقترنت ما التي بمعنى الذي بإن فيبقى عمل إن ولا تكون للحصر وتكون للتوكيد. وأما إذا كانت ما الحرفية ليست الموصولة فهي أداة حصر. بعضهم قال لا يا جماعة، شوف حتى لو قلنا ما هذه الحرفية فإن الحصر وهذه زبدة الكلام. أنا سأعطيكم المرجع لكي يعني لمن أراد التوسع. زبدة الكلام إنما حتى لو قلنا أنها أداة حصر لا تفيد الحصر إلا من سياق الكلام. فإذا كان سياق الكلام فهم منه الحصر فهي للحصر، وإذا فهم منه التأكيد فهي لماذا؟ إنما الربيع جميل. خلاص حصرنا أن الجمال في الربيع مثلا، فهمنا ولا لا؟ فإنما الأعمال بالنيات هي أداة توكيد. حتى لو قلنا حصر فإن الحصر أسلوب من أساليب التوكيد. حتى لو قلنا حصر فإن الحصر أسلوب من أساليب التوكيد. فإنما هنا يراد به التوكيد، أن الأعمال، سيأتينا الأعمال هنا، الأعمال هذا لفظ عام، فهمنا؟ لفظ عام. من فين أخذنا العموم؟ إيش معنى عام يا شباب؟ ما معنى عام؟ يشمل ما تحته من أفراد باختصار يعني. فهذا لفظ أعمال. حين أقول الأعمال يشمل كل الأعمال ولا ما كل الأعمال؟ ولكن العموم ينقسم إلى ثلاثة. العموم ينقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة. عموم مخصوص، يوجد عام وجاء مخصص خصصه، وعموم باق على عمومه غير مخصوص، والثالث عموم يراد به الخصوص. عموم إيش؟ فقوله إنما الأعمال هو عموم يراد به الخصوص، هو عموم يراد به الخصوص، أي أن الأعمال الدينية بالنيات. هكذا يفهم الحديث، الأعمال العبادية والدينية بالنيات. سنفهم بالنيات بعد قليل. أعيد، من يريد أن أعيد بطريقة أسهل يرفع يده. طيب جيد، باختصار إنما الأعمال إنما أداة توكيد ليست حصر. اتفقنا؟ سمعوني صوتكم الإخوة المشاهدين معنا في الفيسبوك، اتفقنا؟ سمعوني صوتكم حتى انتوا يلا بكتابة رقم واحد، لأنهم هم أيضا سيأخذون إجازة إذا حضروا كل الدروس دون غياب بإذن الله. فهمنا؟ طيب، إذن إنما هنا أداة توكيد وليست أداة حصر، فهمت من السياق. الأعمال لا يراد بها كل الأعمال، وإنما يراد بها الأعمال الدينية. الأعمال الدينية. طيب، قوله الأعمال، الفائدة التي تليها: لماذا قال رسول الله إنما الأعمال؟ هذه فائدة أيضا عزيزة. لماذا قال الأعمال؟ لماذا لم يقل الأفعال؟ لماذا لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأفعال بالنيات؟ ها؟ من الأعمال؟ يعني، بس لماذا قال كلمة الأعمال؟ ها؟ إيش؟ أن النية تختلف عن الفعل. لا، بس لو قال إنما الأفعال بالنيات يدخل فيها النيات أيضا. أختصر لكم إياه حتى لا نظن نحن اليوم فقط، اليوم سنأخذ حديثين فقط، لأن كلا الحديثين طويل وهناك فوائد لا يصلح ألا أقولها، هناك فوائد أنتم تعرفونها لن آتي بها، ولكن هناك فيه فوائد عزيزة وجليلة لا يصلح ألا آتي بها. قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال أراد بها حركات البدن وحركات وحركات النفس، لئلا يدخل في ذلك أفعال القلوب. لو قال إنما الأفعال لدخل فيها أفعال القلوب، صح؟ القلب عنده أفعال ولا لا؟ يحب، رد، هاي حبيبة، كلكم شباب حبيبة، أسأل الله أن يرزقكم الزوجة الصالحة. حبيبة ولا منتم حبيبة؟ تحبوني في الله؟ من يقدر يقول لا بين خصم علي درجات؟ ها؟ إذن القلب يحب ويكره ويبغض ويتكبر ويتواضع ويعجب ويخاف ويرجو، صح ولا لا؟ هذه كلها أعمال. ردوا علي، أعمال إيش؟ الأفعال القلبية، القلب يفعل هذه الأمور. فقوله إنما الأعمال أراد بها، قلنا هذا من العموم المخصوص، فهو مخصوص رقم واحد بالأعمال الدينية، اثنين بأعمال الجسد، أعمال الجسد وأعمال اللسان. أما أعمال القلب وأفعال القلب، ولذلك لم يقل إنما الأفعال بالنيات. هذه الفائدة قالها ابن الملقن رحمه الله في شرحه للعدة، لعمدة الأحكام، قال لئلا يتداول أفعال القلوب كالخوف والرجاء وغيرهما. بالنسبة لإنما، لمن أراد أن يتوسع، إنما تفيد الحصر أو لا تفيد الحصر، راجع فيها مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية المجلد 18 صفحة 264، ستجدون كلام يكتب بماء الذهب في هذه المسألة. سبحان من أعطى ابن تيمية هذا العلم رحمه الله. طيب، قوله إنما الأعمال بالنيات، من منكم يدرس أصول فقه؟ يرفع يده. شريعة، شريعة قسم الشريعة كيف؟ شوفوا، لن تعرف أصول الفقه وقيمة أصول الفقه إلا في المراحل المتأخرة من دراستك. إلا لو عرفتها من الآن، لو عرفت من الآن معنى أصول الفقه. أنا في محاضرة يا شيخ، أنا في محاضرة، السلام عليكم. فإذا عرفت معنى أصول الفقه من الآن ستحبه، ستحبه. شوفوا، إنما الأعمال بالنيات، الباء هذه مصيبة، مشكلة هذه الباء، هذه مشكلة. فلماذا؟ الباء هنا إما أن تكون سببية، تعافيت بفضل الله. الباء هنا إيش معناه؟ ردوا علي، كلموني. يعني من يفسر الكلمة؟ قلتها هنا، يعني تعافيت بسبب فضل الله، هذا معنى سببية، فهمنا ولا لا؟ وممكن أن تكون مصاحبة، الباب مصاحبة، أتيت بالسيارة، هل معناها أتيت بسبب السيارة ولا أتيت مصاحبا السيارة ومعي السيارة؟ تختلف صح؟ اختلف العلماء في قوله بالنيات، هل الباء سببية أو الباء للمصاحبة؟ طيب إيش الفائدة من هذا الخلاف؟ إيش الفائدة؟ إذا قلنا أن الباء سببية، فمعناها إنما الأعمال بسبب النيات تقبل، إنما الأعمال بسبب النيات تقبل، فهمنا؟ فتكون النية جزء من العبادة ولا ما هي جزء من العبادة؟ إذا قلنا أن الباء سببية فإن النية جزء من العبادة، وإذا قلنا أن الباء للمصاحبة في قوله إنما الأعمال بالنيات أنها للمصاحبة، فيستفاد من ذلك أنها ليست جزء منها، ليست ركن، وإنما شرط، وإنما شرط، فكأن يقول إنما الأعمال تصح بالنيات. والصحيح باختصار أن الباء في قوله بالنيات سببية، وأن النية جزء من العبادة، ينبني عليها مسألة أخرى في العقيدة، وأن العمل يدخل في مسمى الإيمان وليس في مسمى الإيمان، كلام كبير بسبب الباء، فهمنا ولا لا؟ إذن والصحيح أن الباء في قوله بالنيات سببية تفيد أن النية جزء من العبادة. قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي جزاء ما نوى، لكل امرئ جزاء ما نوى خيرا وشرا، فهمنا؟ وإنما لكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى أي له جزاء ما نوى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فهذا في اللغة العربية يسمى من باب حذف المضاف، يسمى من باب حذف المضاف، نحو قول الله جل وعلا واسأل القرية، نروح نسأل القرية، نيجي للقرية نقول يا قرية ما رأيكم، ما رأيكم في سورة يوسف آية 82 ألم يقل الله واسأل القرية، نروح للقرية نسألها ولا المراد إيش؟ المراد ماذا؟ أخبرون، اسأل أهل القرية. إذا هناك مضاف محذوف ولا لا؟ هنا مثلها، وإنما لكل امرئ ما نوى أي لكل امرئ جزاء ما نوى، جزاء ما نوى. طيب في قوله وإنما لكل امرئ ما نوى فائدة أخرى، فائدة أخرى، انتبه، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال عندنا نية ومنوي، عندنا نية ومنوي صح؟ الأعمال نية ولا منوي؟ رابع انت صح، إنما الأعمال عندنا نية صح؟ الآن بنصلي بعد شوية إيش؟ ردوا، صلينا ولا من السماء صلينا؟ إذن هذه تعتبر إيش؟ نية. لما نأتي للصلاة ما هي؟ المنوي صح ولا لا؟ إنما الأعمال ذكر المنوي، لماذا ذكر النبي المنوي؟ قالوا من فوائد ذكر المنوي حتى يمنعك من أن تستنيب في المنوي، لا يجوز لك أن تنيب في الأعمال، لا يجوز لك أن تنيب في الأعمال، ولذلك ذكر المنوي واستثنى العلماء ثلاثة أبواب يجوز فيها الاستنابة في المنهي. ردوا علي، يجوز أني أنيبك بصلاة الظهر؟ أنا عندي مغص فعلا، ترى عندي مغص الله لا يوريك، ما أدري إيش سببه أصلا، ألم عجيب وماني لابس النظارة الآن وماني مركز وتعبان نفسيا منكم. لا والله أني أحبكم في الله. خلاص، فايش رأيك؟ إيش اسمك شيخ؟ ارفع صوت إياد. إيش الشيخ إياد عبد الله، الله يخليك صلي مكان الظهر. إيش رأيكم يا مشايخ؟ طلاب شريعة وصول الدين، ها؟ يجوز؟ لا. لماذا؟ أنا واجب عليك. رب الحديث، اللي يفهم الحديث قل لي، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، فذكر المنوية لكي يبين لك أنه لا يجوز لك أن تنيب في المنوي. من الأدلة هذا للذي يفهم أصول الفقه ويفهم كيف يستدل. فهمنا ولا لا؟ طيب، قالوا واستثني منها أربعة أبواب في باب الحج وباب النكاح وباب الوكالة. في باب الحج استثنيت مسألتان، وفي باب النكاح استثنيت مسألتان، وفي باب الوكالة. قالوا في باب الحج يجوز نية الولي عن الصبي، معك طفل صغير، قال يا رسول الله علي هذا الحج؟ قال نعم ولك أجر، في رواية وفي رواية ولك أجر. إذا أجيز النيابة ولا ما أجيز؟ يوجد نص خلاص، الأصل أنه لا نيابة في العبادات، فإن لا نيابة في العبادات. الباب الرابع باب الصوم، فإن أربعة أبواب. إذا في باب الحج قالوا باب نيابة الولي عن الصبي، وفي حج الإنسان عن غيره، هاتان مسألتان. قالوا في باب النكاح، في إنكاح الصغير الولي ينكح الصغير فينوف في الولاية له، يزوج ولد الصغير 17 سنوات 11 سنة، هذا يوجد في الفقه، يجوز شرعا يقع. فهمنا ولا لا؟ فيجوز. أيضا في مسألة ليست مطروحة في هذا العصر، زواج الذمية، زواج الذمية عند طهرها، مسألة طويلة. في باب الصيام، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، صام عنه وليه، استدين في هذا. قال وفي باب الوكالة، وكلتك في تفريق الزكاة، وكلتك في زواجي أن تعقد مكاني، وكلتك في طلاق زوجتي، وكلتك باب النكاح والطلاق، غيرها من الأبواب الأصل فيها ألا يجوز الإنابة، ألا يجوز الإنابة إلا ما استثني بالنص، ما جاء فيه نص من الشرع فهذا يجوز، أما غيره فلا. قالوا أيضا من باب الحج يدخل فيه ضمنا الأضحية، الأضحية يجوز فيها الإنابة أو تدخل في باب الوكالة. طيب، من فوائد الحديث أنه قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، لماذا ذكر الهجرة؟ لماذا ذكر الهجرة بالذات في هذا الحديث؟ قالوا لأنها هي سبب الحديث، لأنها هي سبب الحديث. وأما حديث مهاجر أم قيس والقصة أنه هاجر واحد من أجل وحدة كنيتها أم قيس وكلام، هذا لا يصح، هذا لا يوجد فيه شيء يصح، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث ليعلم الصحابة فضل الهجرة من مكة إلى المدينة، ويبين أن من هاجر يريد وجه الله فله جزاؤه الذي يريده. فإن والهجرة يا شباب لها ثلاث تعريفات، تعريف في اللغة العربية، وتعريف في اصطلاح الشرع، وتعريف عند أهل القلوب وأهل الأعمال القلوب. فهمنا؟ ثلاثة يعرفون الهجرة. يأتي واحد تخصص لغة عربية فتقول له ما هي الهجرة؟ فيقول الهجرة الترك، هذا تعريفها للغة، الهجرة الترك، وهي ترك الأوطان، خلاص تهي، هذا تعريف من؟ أهل اللغة. تعريف أهل الشرع يقولون الهجرة مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خوف الفتنة وطلبا لإقامة الدين. إذا ما هو تعريف أهل الشرع للهجرة؟ مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خوفا من الفتنة وطلبا لإقامة الدين. واضح؟ ثم نأتي للمربين، التعريف التربوي الآن للهجرة. ما هو التعريف التربوي للهجرة؟ مفارقة ما يكره الله ما يكره الله تعالى إلى ما يحب. وفي حديث المجاهد من جاهد نفسه والمهاجر ما هجر ما نهى الله عنه، رواه الإمام أحمد بسنده حسن، هذا حديث حسن. إذا أهل التربية وأهل الذين يربون قلوبنا نقول لهم الهجرة هي مهاجرة أو مفارقة ما يكره الله إلى ما يحب الله سبحانه وتعالى. طيب، قال ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. انتبه، لحظة، ركزوا معي. الدنيا التي نصيبها حرام ولا حلال؟ إني أروح أطلب الرزق وأتاجر وأبيع وأشتري حرام؟ إني أسافر لمكة عشان في سيارة هناك ما بأخذ عمر أبغى أشتري سيارة هناك حرام؟ إني أروح إلى من فين أنت شه؟ ها؟ أذهب إلى ساحل الحاج لأن هناك امرأة أموت فيها وأريد أتزوجها في ساحل العاج، خلاص؟ جزاك الله خيرا. حرام؟ شيخ علي حرام؟ لا ما يحرم. طب لماذا أتى النبي بها في مقابلة الهجرة اللي هي أعظم الأمور؟ أتى بها ليبين أنه لا تقارن هذه الأمور وإن كانت مباحة، انتبه، لا تقارن هذه الأمور وإن كانت مباحة في مقابل أي عمل تعمله لله سبحانه وتعالى أبدا حتى لو كان مباح. والله لو ملكت الدنيا بما فيها، أنا أحلف بالله، لو أنك تملك ملك سليمان، ملك الدنيا كلها، أنت ملك الدنيا كلها، لا تساوي هذه الدنيا بما فيها مجلس علم زي هذا. تخيلوا عند الله لا يوجد مقارنة أصلا. فدم الدنيا ودم إصابة الدنيا وإن كانت مباحة، لأن من خرج يريد هذه الأمور وإن كانت مباحة وبإمكانه أن يغير نيته إلى طاعة فقد أصبح فعله مذموما. واحد خارج إلى مكة ليشتري سيارة فيقول سأخرج إلى مكة أشتري وأخذ عمرة بإذن الله، أشتري سيارة لأوصل أمي لأبر والدي. شفت النية كيف غيرت الموضوع؟ النية تغير الموضوع تماما 180 درجة. ولذلك الرجل يأتي زوجته شهوة، يأتي زوجته شهوة ليس له أجل، خلاص، إلا إذا نوى إعفاف نفسه فله أجر في ذلك. وبعض العلماء قالوا له أجر مطلق، أرأيتم لو جعلها في حرام، فهمنا ولا لا؟ ولكن لو نوى إعفاف نفسه وإعفاف زوجته ونوى الأجر كان له أجر عظيم. ولذلك أتى هذا بمقابل هذا. طيب، لاحظوا في الحديث حتى أنهي هذا الحديث وأدخل في الحديث الذي بعده في 10 دقائق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته رتب، صح النائب، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته، ومن كانت هجرته لدنيا أو امرأة، لماذا لم يقل فهجرته لدنيا وصيبه امرأة؟ لماذا لم يكن؟ قال فهجرته إلى ما هجر إليه، لم يكرر لسببين: لم يكرر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعد ذكر الدنيا والنكاح لسببين. السبب الأول عدم الاحتفال بها وتكريمها، فإن أمر الدنيا كله حقيقي. من يحضر منكم صحيح البخاري معي؟ كتاب الرقاق. قلنا في صحيح البخاري أن الله جل وعلا بيّن قدر الدنيا وقيمة الدنيا بالمكيال وبالوزن وبالزمن وبالوقت، صح ولا تذكرون ولا لا؟ وبيّنها بأشياء كثيرة، حتى بالدرهم والدينار، أنها لا تساوي درهم. لما مر على إيش؟ على شاة ميتة، على كبش ميت مقطوع أذنه، قال لا يساوي هذا، ولا تساوي في الكيل قدر جناح بعوضة إلى آخره. فلم يكرر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأمور ولو كانت مباحة تحقيرا لها وتهوينا لأمرها، وإنما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. الأمر الثاني هذا من أدبه صلى الله عليه وسلم، لم يكررها من أدبه، لأن ذكر الدنيا وذكر النكاح بالذات مما يستحى منه عادة، فلهذا طوى ذكره عليه الصلاة والسلام ولم يعد، بينما أعاد فهجرته إلى الله ورسوله تبركا وتعظيما لذكر الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني عن عمر بن الخطاب، خمس دقائق. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. لماذا أعد؟ لأني قلت وتقيم، ولا يجوز شرعا أن تغير حركات الحروف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فتكون كذبت على رسول الله، ما قال رسول الله هذا، فهمنا؟ وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم في صحيح. فوائد الحديث: أولا، إذا أردت أن تعرف قدر هذا الحديث من كتب أهل العلم، فلم أجد في كتب أهل العلم كلاما جميلا بقدر ما وجدت لابن رجب رحمه الله في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري. فتح الباري شرح من ومن؟ البخاري شرحه كثير، بس سموه فتح الباري ابن حجر وابن رجب، في شرح لابن حجر وفي شرح لابن رجب. شرح ابن رجب فتح الباري شرح صحيح البخاري في هذا الحديث، اقرأ ماذا ذكر في أهمية هذا الحديث، وأيضا في جامع العلوم والحكم، أيضا هذا الحديث من أفراد مسلم، لم يخرجه البخاري بهذا اللفظ، من فوائد الحديث في قوله دخل علينا رجل، في رواية عند النسائي أنه قال: السلام عليك يا محمد، السلام عليكم يا محمد، السلام عليكم يا محمد. ابن المنكر رحمه الله استفاد 5 فوائد من قول جبريل السلام عليكم يا محمد في هذا الحديث. أولا، ابتداء الداخل بالسلام وإقباله على رأس القوم. ثانيا، جواز تخصيص السلام على واحد من القوم، وأن هذا يعم ويخص. لو دخل واحد الآن وقال السلام عليكم يا عبد الله سعد، هل يحق لنا أن نغضب ونقول لماذا سلمت عليه ولم نسلم علينا؟ سلم علينا؟ هل يحق؟ الجواب لا، لأنك طالب علم، لأنك طالب علم تفهم أن قوله السلام عليكم عمنا، ثم قوله يا عبد الله خص، فهو عم وخص. فقول جبريل السلام عليكم يا محمد، فإن السلام عم الصحابة ثم خص رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من الفوائد التي يعني نستفيدها. أيضا جاء في رواية أخرى أنه قال السلام عليكم يا محمد أأقرب؟ قال نعم، فقرب، ثم قال أأقرب؟ قال نعم، ثم قال نعم، حتى وضع ركبتيه إلى ركبتيه وكفيه على ركبتيه. فقالوا من فوائد الحديث الاستئذان في القرب من الإمام مرارا، حتى لو كان الإمام في موضع يؤذن له الدخول أو صاحب المكانة، فمن الأدب أن تستأذن في الاقتراب. فلو دخلت على العميد وقلت السلام عليكم وهو الباب مفتوح يعني تفضل، فمن أدبك أنت، لأنك درست 40 النووية ولأنك درست هذا الحديث، وبالأخص لأنك درست هذا الحديث عن محمد أولى بالذات، خلاص، فإنك تقول له من الأدب السلام عليكم أأدخل؟ فيقول لك أقرب تفضل. هذا من الأدب، السلام عليكم، وتضرب الباب وتدخل. أنا ما درست هذا الحديث أو لست فقيا بهذا الحديث. فإن فوائد هذا الحديث الاستئذان بالقرب وإن كان مأذونا لك، هذا من أدب طالب العلم. الفائدة الخامسة، جواز الاستئذان أكثر من مرة من باب التعظيم والتبجيل. السلام عليكم ورحمة الله، أتسمح لي؟ تفضل. ثم تقرب إليه وتقول بعد إذنك ممكن أتكلم؟ يقول لك تفضل. ثم تقول له أتأذن لي بالجلوس؟ إذا هو ليس فقيه بيقول لك يا أخي شفيتك مريض، صح؟ بس إذا كان درس هذا الحديث سيعلم أن هذا من أدب طالب العلم، من أدب طالب العلم أن يكرر الاستئذان في أكثر من شيء. أنت استأذنت في الدخول بس ما أذنت في الكلام، استأذنت في أن تدخل ما استأذنت في أن تجلس. فهمنا؟ الفائدة الأخيرة ونختم الدرس لأنه ساعة واحدة خلاص، عندكم محاضرة، نكمل غدا ونخلص 20 كلها، لا تخافوا في 4 أيام هذه إن شاء الله بنخلصها. بس هذه الحديث ما ينفع أفوت بعض الفوائد. من فوائد الحديث جواز اختصاص العالم وصاحب المكانة بموضع مرتفع من المسجد إذا دعت، أو من المكان أو من المجلس إذا دعت إلى ذلك ضرورة تعليم أو ضرورة أخرى. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين الصحابة، فيدخل الأعرابي لا يعرف من هو محمد لأنه جالس معه في نفس المكان، ولكن في هذا المجلس كان النبي جالس في مكان مرتفع، فهمنا ولا لا؟ فدخل عليه وقال أأقرب إليك يا محمد، فهمنا ولا لا؟ إذن يجوز أن أجلس أنا الآن على المسرح وأنتم على الكراسي من باب التعليم والتعلم، هذا لا حرج فيه. نكتفي بهذا، غدا نأخذ الفائدة الخامسة بإذن الله سبحانه وتعالى ونكمل شرح 40 بإذن الله، ونسأل الله التوفيق والسداد للجميع. قولوا آمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكرر لإخواني الذين معنا في الفيسبوك، من حضر فيرسل لي على الخاص أنه حضر هذا الدرس، ولا أبيحه أمام الله جل وعلا أن يتغيب ثم يأخذ إجازة. من حضر الدروس كلها فإني أكتفي أن يرسل لي على الخاص أني والله حضرت الدروس كلها، ويأخذ إجازة في الأربعين النووية إلى الإمام النووي، والله تعالى أعلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.